التباريح، كلمات الشاعر ناصر بن ثويني، أداء سعد اليامي. ودع الصبر المخايم على البلا الوسيع، وانتبه لا تطرق يدك باب المستطاع، هات روس المستحيلات واقرنها جميع، انت جايع والمشاري من حولك جياع، جعل حظك ينبت الورد ما ينبت ضريع، صرخة من واقع الحال تعطيك اندفاع، خبر ان الضيق في الجاش والقلب الوجيع، ما درت عنها التباريح وكبود الشباع، امسك الضلع القصاير قلم سحر وبديع، ودق الباقي ضلوعك تعلق به شراع، ارسم البسمات والشمس وازهر الربيع، وافتخر لو كان ما من عبير ولا شاع، السنين اوحش من الليل في عين الفجيع، واكذب من الذمة اللي ما خبيها وساع، لتغاية النفوس العفيفة ما تضيع، بين قلة ذات الأيدي وسطوة السباع، لا راعى الله من تولى سياسة القطيع، استطاب الجمر والجمر ما يصلح متاع، وين حق الناس مثل المهادي مع سبيع، مزج ما بين التفاني وعلم الاجتماع، ينفطر قلب الحمامة على الغصن الرفيع، والورق يندم حياه من نزف اليراع، كم وديع ما قدر أقول يا هذا الوديع، بينك وبين الوداع مساحة واتساع، لا تغرك ضحكة في فم الطفل الرضيع، لو تدري بما بعد ضحكة الرضاع، وكم فقير كل ما حاول انه يستطيع، ما لقى له من يد الفقر تسلمت وداع، لو بداله في دجى النجم واقتده وزيع، تليته ودع الصبر ما للصبر داع، يمكن ان الجرح ما مر في عمره سريع، بس عمره مر في الجرح من بدري وضاع، بس عمره مر في الجرح من بدري وضاع، بس عمره مر